بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسعدنا كثيرا في هذا اليوم أن نلتقي عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البصيري حفظه الله تعالى، وذلك لإلقاء كلمة بعنوان وجوب إخلاص صحبته ودعوته. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وإن يا الشيخ عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسعدني في هذا اليوم المبارك أن ألتقي مع إخواننا في بلد السودان في كلمة توجيهية عبر الهاتف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والاتباع في القول والعمل. إخواني، كما سمعتم في عنوان المحاضرة والتي عنونا لها أهمية الإخلاص والاتباع ووجوبه في القول والعمل، إخواني، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فهذا أصل أصيل لا بد للمسلم معرفته، لأن في ذلك نجاته وفوزه، بأن يعرف العبادة المقبولة التي أمر الله بها، وأمر العباد أن يتقربوا إلى الله بها. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رسالته العبودية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والله عز وجل عندما أمر عباده بعبادته وخلقهم لها لم يتركهم سدى ولم يتركهم عبثا، بل أرسل إليهم رسولا، فمن أطاعه وفق لقبول العمل مع الإخلاص لله عز وجل. فالعبادة لقبولها شرطان: الإخلاص لله عز وجل، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيق هذين الأمرين، واللذان هما من مقتضى الشهادتين. فإن من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد العبد أحدا مع الله، ولا يجعل له شريكا في عبادته. ومقتضى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والابتعاد عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن كثير وغيره من المفسرين: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، بأن يكون خالصا لله تعالى صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجمعت هذه السورة أسس الفوز، منها الإخلاص والاتباع، وهو العمل الصالح، أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تتبع النصوص عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد هذا كثيرا في سنته صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم إن كانت خالصة لله عز وجل صادقة، وأعمالكم أن تكون موافقة لما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاءت أدلة كثيرة في هذا الباب، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يناقض ذلك من الشرك والرياء، سواء في عبادة الإنسان أو في دعوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرف نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرف نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهذا حديث فيه ترهيب من الرياء والشرك الأصغر، وأن الواجب على المسلم أن يجرد عمله خالصا لله عز وجل، وخاصة من يدعو إلى الله ويطلب العلم. وهذا يفيده النصوص الأخرى التي تدل على أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فإنه مردود، كما أنه إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود. ففي هذه الأحاديث توجيه شديد إلى وجوب الإخلاص لله عز وجل لكي يؤتى عمل المرء ثمرته للإنسان في الدنيا والآخرة. إن المرء إذا أخلص لله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم يترتب على ذلك أمور كثيرة وثمار كثيرة، منها أنه يكون على الفطرة السليمة وعلى منهج الأنبياء، فيكون في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما قال عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يطع الله والرسول مخلصا لله متبعا للرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنها أنه يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فإن الله سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي، يأمر نبيه أن يقول سبيل دعوته ويبين للناس ويصرح بذلك، قل أي يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن دعا لله خالصا لله لا لنفسه، وطلب العلم لله لا رياء ولا سمعة، وكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق العلم واتباع السنة، فإن ذلك يثمر له أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة على علم وعلى سنة، أدعو إلى الله أي مخلصا لله لا لتكثير الجماهير ولا لكي يشار له بالبنان ولا ليأخذ مقامه بين الناس ولا لكي يحصل على مراتب دنيوية أو مغانم مالية، كل ذلك مبطل للعمل، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. سادات الأولياء قال لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فسئل عنه فقال الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقد جاءت النصوص تأمر باتباع الكتاب والسنة عموما في الإخلاص مبنيا على الإخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثمار تحقيق الإخلاص قبول العمل، فالله سبحانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وثمرة الاتباع قبول العمل أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فليس ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالإحداث في الدين من عبادة أو منهج أو عقيدة فهذا من البدع المردودة. ومن ثمرة الإخلاص والاتباع أن يتحصل المرء على الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة جاء ذكر هنا نكرة لتدل على العموم والتفخيم، أي حياة طيبة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وسواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. وشرط حصولها الإخلاص لله المبني على التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة، والعمل الصالح وما كان مبنيا على الإخلاص والاتباع. من عمل صالحا المبني على الإخلاص والاتباع فلنحيينه حياة طيبة، نكر كلمة الحياة وكلمة ووصفها بالطيبة لتشمل جميع أنواع الحياة الدنيا والآخرة، ولتشمل كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. سلام الله. حياة طيبة. ومنها أن الله عز وجل يجعل له المحبة في قلوب خلقه، سواء كان الملائكة والسماوات السبع أو في الأرض بين الصالحين، كما جاء في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه، فيأمر جبريل أهل السماوات بأن فلانا يحبه الله فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن ثمار الإخلاص والاتباع تفريج الكرب في الدنيا، فإن العبد إذا كان يعبد الله خالصا لله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أحلت به كربات فرج الله له هذه الكرب. وكما في الحديث الذي رواه ابن عمر عند البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين انطلقوا وباتوا في غار فانحدرت الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أي تتوسلون إلى الله بأخلص أعمالكم وأتبعها للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى التوسل لله بالأعمال الصالحة. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر، أي ابتعد بي بعد بي، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أي خالصا لوجهك، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي جوع، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، أي الفاحشة، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أي خالصا لله وخوفا من عقاب الله، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي حق أجري، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهذا الحديث فيه موعظة لبيان عظم الإخلاص وثمرته على العبد في الدنيا. فالواجب على المسلم أيها الإخوة أن يربي نفسه على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ليحقق التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكي يتقبل الله منه عمله ويبارك الله له في عمله وفي دعوته وفي طلبه للعلم. فالملاحظ أن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل في دعوته أو في طلبه للعلم أو في تأليفه، إن كان مبنيا على الإخلاص لا رياء ولا يبتغي به عرضا من أعراض الدنيا، فإن الله تعالى يبارك فيه. كما في مؤلفات علمائنا المتقدمين والمعاصرين الذين انتشرت مؤلفاتهم، وما ذاك إلا لإخلاصهم لله واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أثر دعوتهم، يبارك الله عز وجل في دعوتهم ويثمر لها ثمارا عظيمة، كدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المبنية إن شاء الله على الإخلاص لله تعالى وعلى اتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأثمرت ثمارا عظيمة. وكذلك من ثمارها التمكين في الأرض وظهور الدين والدعوة، فمن كان قصده وجه الله في دعوته لا يريد عرضا من أعراض الدنيا ولا رياء ولا سمعة، فإن الله يبارك في دعوته. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وليعلم أنه إذا أخلص لله فإن الله تعالى يكون معه ينصره ويؤيده ويسدده، كما في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا باتباع الرسول واتباع الكتاب والسنة، ومحسنون أي مخلصون لله عز وجل، كما في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكما في قوله تعالى: إن الله مع المتقين. والتقوى مدارها على الإخلاص والاتباع. فهذا هو الواجب، أن يجاهد المرء نفسه على تحقيق ذلك، فإن النفس أمارة بالسوء. وإن مما يساعد على تحقيق الإخلاص تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، ومنها معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن الإنسان إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عظم الله في قلبه، وخاف الله ورجاه وحده وخشيه وحده ووكل أمره لله وحده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم تحقيق الإخلاص وتحقيق الاتباع، وأن يرزقنا ثمرته في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباد الله المتقين المحسنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير الشيخ. أنا أسمعكم في سؤال الشيخ. تفضل. سؤال واحد إن المغرب يأذن عندنا. نعم. يعني إذا علمت من نفسي أني غير مخلص في عمل ما وكان واجبا، هل أعيد ذلك العمل مثل الصلاة أو الزكاة؟ الواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص، وإن علم أنه فعل ذلك رياء وعلم من نفسه هذا، فالظاهر والله أعلم أنه يعيد عبادته من صلاة أو صدقة، أو أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى من فعل هذا، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.